فرق بين المتلاعنين فرقة مؤبدة لا تحل له أبدا ولو نكحت زوجا غيره وطلقها الغير، وهذا ما يسمى باللعان. واللعان من محاسن الشريعة الإسلامية عند الحاجة إليه وعند وقوعه، وذلك كأن يرى الرجل زوجته تزني أو علم يقينا أن هذا الحمل الذي في بطنها ليس له، ورمي الرجل أو المرأة بالزنا من أي شخص آخر، من قذف آخر بالزنا ألزم بإحضار البينة 4 شهود يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجها كالرشاء في البئر وكالميل في المكحلة، فإن أحضر هؤلاء الشهود أقيم على المرأة حد الزنا حسب حالها، إن كانت بكرة فجلد 100 وتغريب عام، وإن كانت ثيبة فالرجم بالحجارة حتى الموت. وهذا لحماية أعراض المحصنين والمحصنات، فمن قال فلان زاني أو فلانة زانية قيل له قف أحضر الشهود، فإن أحضر الشهود برئ وأقيم عليها أو عليه الحد، وإن عجز عن إحضار الشهود أقيم عليه حد القذف وهو 70 جلدة حتى لا يتجرأ أي شخص على رمي أي امرأة محصنة أو أي رجل محصن بالزنا. هذا بالنسبة لعموم الناس فيما بينهم، إذا عرف المرء أنه سيحضر الشهود 4 تكلم وإلا فيصمت، ولو رأى يصمت. وأما بالنسبة للزوجين فإذا رأى الزوج الشيء الفظيع فهو بين أمرين عظيمين، إن سكت سكت على أمر عظيم، ولد ليس له يحتضنه ويكون واحد من أولاده الأمر فظيع، أو رمى امرأته بالزنا ولم يستطع الإحضار الشهود أقيم عليه الحد، وإن قتل الزوج الرجل الزاني بين فخذي المرأة أقيم عليه حد القصاص ما لم يثبت، فالأمر فظيع. ولهذا استعظمه واستشكله بعض الصحابة فيما بينهم، ثم ذهب أحدهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إذا رأى الرجل امرأته تزني إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن قتل الزاني قتلتموه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحب الأسئلة الفرضية التي لم تقع. ولا يحسن بالمرء أن يسأل عن أشياء فرضية، إذا حصل كذا إذا حصل كذا، اسأل الله العافية ولا تسأل، فإذا حصل ما حصل فستجد الحل في الشريعة الإسلامية. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب، فجاء بعد فترة وجيزة قال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه ابتليت به، كما يقول القائل إن البلاء موكل بالمنطق، ابتلي به، رأى امرأته على حالة سيئة، فأنزل الله جل وعلا الفرج للزوجين الاثنين، لا ضير على واحد منهما، وفيه الخلاص لهما مما وقع فيه، وهو اللعان. فاللعان لا يكون إلا بين زوجين، ما يكون اللعان بين قريب وقريبته أيا كانت، ولا يكون اللعان في حال زنا الزوج، لأن زنا الزوج وحده لا يضير الزوجة ولا ينسب إليها ولد ولا يلحق الغار لا لها ولا لأهلها ولا لذويها، بخلاف زنا الزوجة فهي تلحق العار بأهلها وبالزوج وذويه، وتلحق بهم ما ليس منهم، الأمر فظيع. فجعل الله جل وعلا الفرج والمخرج، وحمى كل واحد من الزوجين من تسلط الآخر بناء على وسوسة أو نحو ذلك، لأن الرجال ليسوا على حد سواء، بعضهم يتوهم الشيء ثم يجزم به وهو وهم وليس بحقيقة، وبعض الرجال عنده زيادة شكوك، وبعض الرجال عنده وسوسة، لو سمع صوت طائر أو قط أو دجاجة أو شيء ما قال: هذا رجل عند زوجتي. فالرجال ليسوا على حد سواء، وكذا النساء. فشرع الله جل وعلا اللطيف الخبير بأحوال عباده ما يحمي كل واحد منهما من تسلط الآخر، فقد تكون المرأة سيئة الخلق، سيئة ضعيفة الدين، تدخل على القوم ما ليس منهم، فكيف يتخلص منه الرجل الذي يريد أن يصون نفسه وذريته؟ يتخلص من هذا المولود باللعان فلا يلحقه. المرأة قد تكون طاهرة نظيفة، لكن بنا على شكوك ووسوسة من الرجل، فيلاعنها الرجل بناء على شكوك منه، فيقام عليها الحد، أحد الرجم بشهادة زوجها، لا، ترد عليه بمثل شهادته بأنه كاذب، وتسلم هي من ما يلزم أن يقام عليها الذي هو حد الرجم، وذلك بالشهادة. أولا، إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، أولا يحرم عليه أن يرميها بالزنا إلا إذا تيقن ذلك يقينا لا إشكال فيه، فإذا تيقن هذا مثل رؤيته للشمس حينئذ من حقه أن يرمي الزوجة بالزنا وينفي ولدها المحمول به هذا، لأنه ليس له، فيشهد على نفسه 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، وأن هذا الولد ليس له، ويشهد 5 بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، فحينئذ ينتفي الولد منه ولا يكون له. ثم المرأة إن أقرت بعد شهادات الرجل هذه 5 أقيم عليها الحد، وإن نكلت يعني امتنعت من الشهادات ولم تقر فتحبس حتى يتبين الأمر، وعند بعضهم يقام عليها الحد بنكولها. وإذا علمت ببراءة نفسها فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتشهد 5 بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فشهادته 5 هو باللعنة، يلعن نفسه، واللعن والعياذ بالله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وشهادتها هي 5 بالغضب، قال العلماء والغضب أشد من اللعن، لأن الجرم في حقها أشد. إذا كانت زنت وتريد إدخال ولد في قوم ليس منهم يترتب عليه أمور عظيمة، فجعل في حقها الغضب. فهي إذا شهدت 4 والخامسة على نفسها بالغضب سلمت من إقامة الحد، وهو سلم من نسبة الولد إليه، حينئذ لا يصلح اجتماعهم بعد هذا اللعن والشهادات والغضب، لا يصلح، يفرق بينهم. لمن يكون الولد؟ الولد لأمه، ينسب لأمه، ولا بأس أن يعطى اسما مستعار، لا ينسب لزوج المرأة ولا ينسب لأبيها أو أخيها، لئلا يدخل على القوم من ليس منهم، وإنما يعطى أي اسم كأي لقيط مثلا يلتقط في إحدى الطرق أو في بعض المساجد يلتقط، فيعطى اسما مستعار ولا ينسب إلى أحد معروف حتى لا يتوهم أنه ولده. فاللعان لا يكون إلا بين زوجين، ولا بد أن يكون الرجل متيقن مما يشهد به، وإلا حرام عليه أن يرمي زوجته وأم أولاده بما لا يليق. ثم هي بعد شهاداته إن كانت تعرف سلامتها من ما رميت به فتشهد 4 إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما نص الله جل وعلا في أول سورة النور. ولا بد أن يكون أحدهما كاذب، لا بد أن يكون، لأنه لا يمكن أن تكون زنت ولا زنت، لا يمكن أن تكون حملت من الزنا وما حملت من الزنا، ما يمكن، هذان ضدان. فيعظهما القاضي: هل منكما من تائب؟ من تاب وتراجع فالله جل وعلا يتوب عليه. فإذا تاب الرجل مثلا يقام عليه حد القذف، إلا إن سمحت زوجته لأن الحق لها، وإن أقرت المرأة أقيم عليها الحد حسب حالها، إن كانت بكرا جلد مئة وتغريب عام، وإن كانت ثيب مثلا فالرجم بالحجارة حتى الموت. ولا شك أن عذاب الدنيا مهما يكون من شدته وعظمه فهو أسهل وأخف من عذاب الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وعظهما قبل الشهادة ووعظهما بعد الشهادة، وبين لهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا بالنسبة للرجل إقامة حد القذف إن لم تتنازل الزوجة، وبالنسبة للمرأة حد الزنا بكرا كانت أو ثيبة، قد تكون بكر يعني عقد عليها زوجها فأتاها وهي تفعل الفاحشة، قد تكون بكر فحدها حد البكر، ما يلزم أن تكون ذات زوج وحدها حد الثيب، لا تكون ذات زوج وحدها حد البكر أو حد الثيب إن كانت ثيبا. وفاوت الله جل وعلا بين الحدين، لأن البكر الصغيرة قد تجهل، فجعل الله جل وعلا حدها أخف، والثيب التي أدركت وعرفت وعلمت إذا أقدمت على الفعلة الشنيعة جعل الله جل وعلا حدها الرجم بالحجارة حتى الموت، ليكون زاجرا عظيما لكل من تسول له نفسه الفعل السيء. وهذا الحديث مبني على الحديث السابق الذي حصل بالفعل، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يبين ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الحديث السابق الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم جاءه بعد هذا وقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فقال فأنزل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيكما قرآن، وهو آية لعن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، يعني أتيا بهذه الشهادات المقرونة باللعن بحق الرجل والغضب بالنسبة لحق المرأة، وسمي لعان لما اشتمل عليه من اللعن، مع أنه اشتمل على الغضب لكن اللعن أولا ورد في الآيات وهو في حق الزوج فسمي به والله أعلم. فتلاعنا كما قال الله تعالى في الآيات التي في سورة النور، ثم قضى بالولد للمرأة، الولد ينسب إلى المرأة ولا ينسب للرجل، ويكون ميراثه لأمه ولولده إن كان أنجب وصار له أولاد، فإن لم يكن فعصبته عصبة أمه، عصبته لأن إخوانه من أبيه ما لأن أبوه ليس له، الذي هو زوج المرأة لا ينسب إليه، فلا يكون إخوة أولاد الرجل هؤلاء إخوانا له، لا، إذا نفاه الرجل انتفى عنه وعن أولاده، فيكون عصبته عصبة أمه، يعني إذا لم يوجد له عصبة من ذكور ولده فيكون عصبته الأقرب، فالأقرب من عصبة أمه. من هو الأقرب في الأقرب من عصبة أمه؟ أولادها وأبوها وأخوها وابن عمها وهكذا. وفرق بين المتلاعنين، يعني ما يبقيان على عصمة الزوجية ينتهي أمرهما، وليس كالطلاق الثلاث الذي تحل له بعد أن تنكح زوجا غيره، بل هي تحرم عليه حرمة أبدية. المعنى الإجمالي في هذا الحديث: يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قذف زوجته بالزنا وانتفى من ولدها وبرئ منه، فكذبته في دعواه ولم تقر على نفسها، فتلاعنا بأن شهد الزوج بالله تعالى 4 مرات أنه صادق في قذفها، ولعن نفسه في الخامسة، ثم شهدت الزوجة بالله 4 مرات أنه كاذب، ودعت على نفسها بالغضب في الخامسة. فلما تم اللعان بينهما فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فرقة دائمة، وجعل الولد تابعا للمرأة منتسبا إليها منقطعا عن الرجل غير منسوب إليه. ما يؤخذ من الحديث: أولا، ثبوت حكم اللعان حينما يرمي الرجل زوجه بالزنا وتكذبه، يعني إذا رماها بالزنا ولم تكذبه فينظر في حالها، إن كانت مكرهة فلا شيء عليها، وإن كانت مطاوعة فيقام عليها الحد. ثانيا، إذا تم اللعان انتفى الولد الملاعن على نفسه من أبيه وصار منسوبا إلى أمه فقط، لأنه ليس لأبيه ولا يسمى أبوه، لأنه وإنما هو زوج المرأة، هو زوج المرأة وليس بأبيه. نعم. ثالثا، الفرقة المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين مؤبدة يعني مستمرة. نعم. فلا تحل له بعد تمام اللعان بحال من الأحوال، لأن الفرقة في الطلاق له حالات: إذا طلق ورغب في الرجعة وكان الطلاق رجعي، يعني ما دامت في العدة والطلقة واحدة أو طلقتان وبدون عوض، فمن حقها أن يراجعها ما دامت في العدة بدون رضاها ودون رضا أوليائها، ولا يحتاج إلى عقد ولا إلى مهر. فإن تمت العدة وخرجت من العدة أو كان الطلاق على عوض فهذه تسمى بينونة صغرى، البينونة الصغرى يصح أن يعقد عليها اليوم، يصح أن يعقد عليها، تحل له بعقد ومهر جديدين، هذه تسمى بينونة صغرى. إذا راجعها، إذا أرادها بعد تمام العدة وكان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتان، فله أن يعقد عليها بموافقتها وموافقة أوليها، ويكون خاطبا من الخطاب، وهذه تسمى البينونة الصغرى. بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج آخر، فإذا تزوج زوجا آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، لكن زواج رغبة ثم طلقها زوجها الأخير، فلها أن ترجع إلى الأول بعقد ومهر جديدين، ويكون كأي خاطب من الخطاب، بشرط أن يطأ الزوج الآخر. أما إذا عقد عليها ثم طلقها بعد 2 أو 3 فلا تحل لزوجها الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة التي جاءت تسأل أنها كانت عند رفاعة القرظي فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني كان يعني أنه ما عمل معها شيء، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كأنك تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل الجماع بينكما. الحال الرابعة حالة اللعان، وهذه لا تحل للملاعن أبدا، ولو نكحت عدة أزواج بعده فلا تحل له. رابعا إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره فيجب عليه نفيه واللعان عليه، لأنه ما يصح أن يقر هذا الولد يجعله له وليس له، ما يليق، يكون محرم لبناته ومحرم لأخواته وكذا وكذا وهو أجنبي، ما فيجب على الزوج أن ينفي الولد إذا تيقن هذا، يعني مثل الشمس، أما إذا لم يتيقن فلا، يكذب نفسه ويشكك في حاله وفي اطلاعه ولا يقدم على رمي زوجته بالزنا لمجرد شك أو اتهام، لا، وإنما إذا رأى شيئا يقينا. إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره فيجب عليه نفيه واللعان عليه إن كذبته لئلا يلحقه نسبه فيفضي إلى أمور منكرة، حيث يستحل من الإرث ولحوق النسب والاختلاط بالمحارم وغير ذلك وهو أجنبي عنهم. خامسا الأحسن في رعاية النساء التوسط، اللائق بالرجل العاقل التوسط في النساء، يعني ما يكون كثير الشك والاتهام ويحكم عليها الأقفال خشية أن يقع منها شيء وهو لم يرى منها ريبة، هذا وسوسة وتضييق على المرأة ولا يليق بالرجل. وبعض الرجال يكون عنده من زيادة الغيرة ما يجعله يسيء الظن بأهله، هذا طرف ولا يليق بالرجل العاقل أن يكون كذلك. الطرف الثاني والعياذ بالله الذي يجعل الحبل على الغارب، لا يبالي بزوجته وابنته، مثلا ركبت مع زيد أو مع عمر، ذهبت ليالي ذهبت أيام، لا يبالي بهذا، هذا الديوث الذي يقر السوء في أهله. فالمسلم مأمور بالوسط، لا يرضى بالسوء في أهله ولا يبالي بزوجته مثلا إذا كانت لا ترد يد لامس كما يقال، بل يصونها ويحفظها، ولا يكون شكيكا موسوسا يحرج نفسه ويحرج أهله ويؤذيهم بمن دخل عليكم، من جاءكم، من اطلع عليكم، من خرجت معه، وهكذا. بعض الرجال يكون عنده من زيادة الشك والوسوسة ما يجعله يضيق على أهله ويتعبهم ويجعل الجواسيس عليهم ويجعل السماعات وهكذا، أو يجعل التراب عند الباب لأجل يرى الأقدام التي وطأت الباب ونحو ذلك، هذه من الشكوك، ولا يليق بالعاقل أن يكون كذلك، بل عليه أن يحسن الظن بأهله، وخاصة إذا لم يرى منها ريبة ولا شك ويراها محافظة على نفسها، فلا يدخل الشكوك على نفسه ويظن بأهله ظن السوء. نعم الأحسن. الخامس الأحسن في رعاية النساء التوسط، فلا يكثر الرجل من الوساوس التي لم تبنى على قرائن ولا يحجبها عما هو متعارف ومألوف بين الناس المحافظين ما دام لم ير ريبة، ولا يتركها مهملة تذهب حيث شاءت وتكلم مع من شاءت وتكلم مع متى من شاءت، فهذا هو التفريط، ومع الريبة دياثة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: لماذا قلتم إذا كانت بكرا ومع أنها متزوجة؟ نعم أنا ذكرت هذا، قلت قد تسمى بكر، قد يعقد عليها ولا يأتيها، قد وجد مثلا من يعقد عليها ويمكث سنة وأكثر من سنة ما أتى زوجته، فقد يحصل منها ما يحصل في هذا الأثناء، فتكون يعني إذا أقيم عليها الحد أقيم عليها حد البكر، لأنها ما أتاها زوجها، لأنها لا تزال بكر. والثيب هي المرأة الموطوءة بعقد صحيح. يقول: إذا وجد الرجل زوجته على الزنا أو تيقن من حصوله ثم طلقها ثلاثا وقال لعلها تتوب رأفة بها من عذاب الآخرة، فهل يكون هذا إحسانا أم أن الأولى لا بد من اللعان؟ أولا، إذا عفى الزوج عن زوجته في مثل هذه المسألة إلى الله، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنها إذا لم يحصل حمل فنعم فله أن يتصرف، وأما إذا حصل حمل وهذا الحمل سينسب إليه وهو يعلم يقينا أنه ليس له فلا يجوز له أن يقر ذلك. يقول: هل يجوز للمرأة أن تعفو على زوجها في الحد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لزيد في الحديث المخزومية: أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم، يجوز للزوجة أن تعفو عن زوجها في حد القذف، لأن الحدود على نوعين: حد لحق الله تعالى كالزنا وكشرب الخمر، هذا ما في عفو إذا ثبت يقينا، وحد لحق الشخص، لحق المقذوف. رجل قال لآخر مثلا: تعال يا زاني، قذفه ورماه بالزنا، هذا المقول له هذا القول بالخيار، إن شاء أوقف صاحبه عند حده وقال له: أثبت ما تقول وإلا فأنا أطالب بحقي، إقامة الحد عليك لأنك قذفتني بشيء أنا منه بريء. وإن شاء قال: سامحك الله أنا أعفو، فهذا حق له، لأن حق القذف، حد القذف حد حق للمقذوف، إذا تجاوز سمح، وأما حقوق الله جل وعلا فلا يعفى فيها، مثل حد السرقة، مثل حد السرقة حق من حقوق الله جل وعلا، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. الحدود التي لله، وذلك أن صفوان أحضر رجلا سرق رداءه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فاعترف، قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به واقطعوه، اقطعوا يده. قال: يا رسول الله أنا عفوت، صاحب الرداء الذي مسروق منه سمح، قال: ما أرضى، ما أحب أن تقطع يده من شر ردائي، أنا عفوت. فقال عليه الصلاة والسلام: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وقال صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به، يعني قبل أن يثبت الحد اسمح أنت، مثلا إذا سرق مالك مثلا وعرفت أن فلان هو السارق وعرفت أنه كسر الباب وأنه كذا وأنه كذا ولزم مثلا، يعني توفر شروط القطع في حقه، لكن تقول: لو رفعته للحاكم قطعوا يده، وأنا ما أحب أن تقطع يده من شأن مالي، أنا أسامح، فهذا في عفو لأنه ما ثبت الحد، لكن ثبت الحد ما في مسامحة. والرسول عليه الصلاة والسلام غضب على أسامة رضي الله عنه وهو حبه وابن حبه، فمن أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد رضي الله عنه، وكان الرسول يحبه ويحب أباه. طلبت قريش من أسامة رضي الله عنه أن يشفع للمخزومية التي كانت تسرق وتجحد العارية، أن يعفو عنها فلا يقيم عليها الحد، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فالحد إذا وجب ولزم ما يجوز أن يعفى عنه ولا أن يسمح فيه ولا أن يتنازل عنه صاحبه إذا كان من حقوق الله، وما لم يجب مثلا سرقة ما ثبتت، أمر من الأمور مثلا ما رفع للحاكم، فصاحب الحق إن شاء سمح سمح. وكذلك حد القذف لأنه حد حق للمقذوف، فإذا تنازل سقط. يقول: قراءة سورة الفاتحة واجبة في الصلاة، فما الحكم في الصلاة إذا كانت جهرية، وما هو الأفضل بالنسبة للمأموم؟ أما قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد فهي ركن في كل ركعة، ركن من أركان الصلاة. وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الذي يصلي خلف الإمام فيها للعلماء رحمهم الله ثلاثة أقوال: قول بأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. قول آخر قالوا: الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، فلا يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. القول الثالث وسط بين القولين، قالوا: إذا كانت الصلاة سرية فيجب على المأموم أن يقرأ لأنه لا يسمع شيء، وأما إذا كانت الصلاة جهرية كصلاة المغرب والعشاء والفجر فيكتفي المأموم بقراءة الإمام لأنه يسمع قراءة الإمام ويؤمن عليها، يؤمن على قراءة الإمام فكأنه قرأ، فتأمينه على القراءة يكفيه. ثلاثة أقوال. والأولى للمأموم خروجا من الخلاف أن يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الإمام وبين قراءة الإمام الفاتحة والسورة التي تليها، وإن أسرع في الاستفتاح قبل أن يشرع الإمام في القراءة فيقرأ، ولو قطع الفاتحة، يعني لو قرأها مقطعة، قرأ جزءا منها في أول ثم في الوسط ثم في الأخير وهكذا. يقول: هل يوجد سكتة بعد الانتهاء من القراءة في الصلاة الجهرية، وما مقدارها؟ بعض العلماء بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يستحب يحسن من الإمام أن يسكت سكتات خفيفة حتى يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وبعض العلماء رحمهم الله قالوا لا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، والصلاة ليس فيها سكوت، من حين يكبر تكبيرة الإحرام ما فيها سكوت سوى سكوت المأموم لاستماعه قراءة الإمام. وأما حتى الانتقال من ركن إلى ركن جعل الله جل وعلا له ذكر مخصوص، فمثلا الهوي من القيام إلى السجود له ذكر وهو قول الله أكبر، الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين له ذكر مخصوص وهو الله أكبر، الرفع من الركوع إلى القيام له ذكر مخصوص، قال الإمام سمع الله لمن حمده، وللمأموم ربنا ولك الحمد، وهكذا. فقالوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه يحسن بالإمام أن يسكت لأنه ليس في الصلاة سكوت، وإنما هو مشغول بالذكر أو القراءة أو الدعاء من حين يدخل في الصلاة حتى ينصرف منها. يقول: من المعروف أن أفضل صفوف النساء آخرها، وحيث أن في الحرم مكان مخصص للنساء، هل يكون الحكم نفسه؟ نعم، هذا الحديث حديث صحيح، والصف الأول من صفوف النساء حتى وإن كن في معزل فهو عرضة، لأن المطل أو الواقف بالباب أو نحو ذلك يرى الصف الأول أكثر من غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صفوف الرجال خيرها أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، لأنه أستر وأبعد عن رؤية الرجال. يقول: هل لبس الدبلة تشبه باليهود؟ لبس الدبلة أو الدبلة هذا تشبه بالأجانب والغرب، ولا يجوز للمسلم أن يلبسها إلا إذا لبسها على شكل خاتم، خاتم من فضة، فنعم للرجل أن يلبس خاتم الخاتم من الفضة، أما إذا كانت على شكل ما يلبسه الكفار فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في لبس شيء ما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه في الظاهر يدل على شيء من المحبة في الباطن، وكذلك نهيت النساء عن التشبه بالكافرات في لبستهن ومشيتهن ومشطتهن وغير ذلك من أعمالهن، فالمسلمة تترفع بنفسها عن أن تتشبه بالفاجرات والكافرات، وكذلك الرجل يترفع بنفسه عن أن يتشبه بالكفار، وغالبا التشبه يحصل من الضعيف يتشبه بالقوي، ولا يجوز للمسلم أن يستشعر الضعف أمام الكفار. يقول: من رأى الرجل في بيته وقتله لأجل الغيرة أو لأجل أنه وجده داخل البيت، هل يقام عليه الحد في هذا الحال؟ ما يجوز للرجل أن يقدم على قتل الرجل بمجرد رؤيته في بيته، لأنه إن قتله في هذه الحال ولم يثبت أنه فعل شيئا محرما فإنه يقتل به، لأن الأنفس معصومة ولا يمكن أن يستهان بها بمجرد اتهام، أو يقول الرجل مثلا: إن فلان أرادني عن نفسي أو أراد زوجتي أو نحو ذلك فيقتله. لا، كما يحصل أحيانا من بعض الفساق في سهراتهم مثلا، قد يتنازعون في أمر من الأمور وهم في حالة سكر، ثم يقدم أحدهم على قتل الآخر ثم يدعي يقول: إنه أرادني، أراد أن يفعل بي فأنا قتلته دفاعا عن نفسي. ما يصدق بهذا ولا يطاع إلا بإثبات، فما يجوز الرجل أن يقدم على قتل إلا من يستحق القتل. يقول: ما حكم طواف الوداع للعمرة؟ طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أن طواف الوداع للمعتمر واجب، قال: لأن العمرة تعتبر حج أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد العمرة أن يفعل ما هو فاعل في حجه من الأفعال التي تتأتى في العمرة، ومن ذلك طواف الوداع قالوا، وقالوا إن العمرة تسمى حج أصغر، فيجب طواف الوداع للمعتمر كما يجب على الحاج، إلا أنه يسقط على الحائض والنفساء. وبعض العلماء رحمهم الله قال: لا يجب طواف الوداع على المعتمر بخلاف الحاج، لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم يعود إلى منى مرة أخرى، فأمر أن يكون آخر عهده بالبيت طواف وداع، بخلاف المعتمر، فالمعتمر قال هو في مكة، فما خرج من مكة حتى يقال له ادخل إلى مكة وودع. ويقول: هل تختص ركعتا الطواف بطواف العمرة أو هو في كل طواف؟ نعم، تستحب ركعتا الطواف بعد كل طواف، سواء كان طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف تطوع أو طواف وداع، فهما مستحبتان وليست بواجبة، ليست بواجبة، فالطواف يصح بدونها على ما قرره كثير من العلماء، لكنها مستحبة، ولا يلزم أن تكون في المسجد الحرام، بل إذا صلىها خلف المقام فحسن، أو صلىها في أي ناحية من نواحي المسجد هذا شرفه الله فحسن، أو صلىها في بيته، يعني يطوف للوداع ويخرج، أو يطوف طواف تطوع ويخرج، فإذا وصل إلى بيته صلى سنة الطواف مثلا، أو كان مودعا وخارجا من مكة مثلا طاف للوداع وخرج، فلما تجاوز مكة نزل وصلى ركعتي الطواف صح، لأنه ورد أن عمر رضي الله عنه طاف للوداع وخرج، فلما كان بذي طوى يعني خارج مكة نزل وصلى سنة الطواف. ويقول: ما هي الصيغة التي يقع بها الطلاق؟ صيغة الطلاق، الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية وهي متعددة، لكن إذا تكلم بالطلاق قال زوجته مثلا فلانة أو خاطبها قال أنت طالق، فهذا طلاق، وإذا عدد وقع عليه ما عدد. ويقول: ما حكم الاغتسال بماء زمزم للاستشفاء؟ الاغتسال بماء زمزم لا بأس به، إنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الاستنجاء وغسل النجاسة بماء زمزم، قال كثير من العلماء لا يجوز هذا تكريما له، وبعض العلماء أجاز هذا عند الحاجة وقال إن ماء زمزم ليس بأفضل من الماء النابع بين أصابعي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم توضأوا بهذا الماء واغتسلوا وغسلوا ما يحتاج إلى غسل، فالمسألة خلافية، والأولى تنزيه ماء زمزم عن الاستنجاء به أو عن غسل النجاسة. يقول: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تحمل من الرجل الذي زنت به أو زنى بها، هل يتلاعنان أم يحضر الرجل بأربعة شهود؟ له حق اللعان حتى ولو لم تحمل، يعني إذا رماها بالزنا خشية أن يقع، إذا كان اطلع على شيء يقين مثلا خشية أن يتبين الزنا فيما الحمل فيما بعد أو نحو ذلك، ويريد أن يتخلص منها ما دامت بهذا الصفة، فيصح له أن يلاعن حتى ولو لم تحمل منه. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ نعم، يعني أن الولد ينسب لزوج المرأة، حيث أنها هي فراش للرجل، فالولد له، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ما لم يتيقن الرجل أن الولد ليس له فينفيه. يقول: قامت أمي بكتابة حقها من زوجها لأحد أبنائها، فهل على هذا الولد من وزر؟ لا يجوز لأحد الأبوين أن ينفل بعض ولده على بعض، وإنما يجب عليه أن يعدل فيما بينهم، اللهم إلا إذا كان على سبيل المكافأة على شيء مخصوص له مبرر شرعي مثلا فيجوز، كأن يكون هذا الولد هو الذي تولى رعاية أمه والقيام عليها وتسكينها والانفاق عليها ونحو ذلك، فأرادت أن تكافئه عما قدم لها بشيء من حقها فمن حقها ذلك. أما إذا كان تنفيل لأجل المحبة أو لأنه الصغير أو لأنه الكبير أو نحو ذلك فهذا ليس ممرر. كذلك الوالد مثلا إذا أراد أن يعطي ولده شيئا من المال لأن الولد كان يعمل ويعطي والده ما يجمع، أو كان يعمل مع والده ولم ينفرد بمال وحده بينما إخوته الآخرون يشتغلون لأنفسهم، فأراد الوالد أن يعطي الولد مقابل عمله معه أو مقابل ما دخل عليه من المال، أو الوالد أراد أن يعطي البنت ما دخل عليه من مهرها كأن يكون أخذ من مهرها شيئا ما حال حاجته فأغناه الله فأراد أن يرد على ابنته ما أخذ من مهرها، فإذا كان هذا العطاء مقابل شيء ما فلا بأس، وأما إذا كان لأجل المحبة فلا يجوز، أو مثلا لكونه يشتغل بطلب العلم وأولاده الآخرون يشتغلون بالكسب فأعطاه لأنه طالب علم، أو قال لولده مثلا من يحفظ القرآن منكم فله عندي كذا، فحفظ أحدهم القرآن فأعطاه مكافأة على حفظه، فهذا له مبرر شرعي يجوز. يقول أنه لبس ملابس الإحرام عند الميقات ثم دخل إلى مكة ودخل دورة المياه في مكان السكن ونزع ملابس الإحرام الرداء والإزار، هل هذا يؤثر على إحرامه؟ لا، ما يؤثر على إحرامه، إذا نزع الرداء أو نزع الإزار لأجل أن يتوضأ أو لأجل أن يغتسل أو نحو ذلك فلا يؤثر على إحرامه. يقول عندي مبلغ من المال تجمع عن طريق التوفير كل شهر 10,000 مثلا فأصبح الآن 80,000، فكيف الزكاة؟ لك فيه طريقتان، إن شئت المقاصة والمحاصة ولا تزيد الفقراء عن حقهم شيء فالواجب حينئذ أن تزكي كل مبلغ إذا حال عليه الحول، ما حال عليه الحول في رمضان تزكي في رمضان، ما حال عليه الحول في شوال تزكي في شوال وهكذا. وإن شئت الطريقة الأسهل والأسلم وتعطي من نفسك لإخوانك الفقراء تجعل لك حول شهرا في السنة هو حولك مثلا هو تمام الحول مثلا، تنظر في رمضان مثلا ما بين يديك من الأموال التي تزكى تزكيه سواء كان له سنة أو لم يكن له إلا شهر، فتزكي الجميع وهذا أبرأ وأسلم، وتعطي من نفسك يعني تحصي ما عندك وتزكيه كله ما حول ما حال عليه الحول وما لم يحل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.